في هذا الحديث فوائد، منها أن من أسماء الله الطيب، لقول إن الله طيب، وهذا كما سمعتم في الشرح يشمل أنه يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسنى، لا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرضا، كل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا، فليس من أسماء الله المريد ولا المتكلم ولا الماشي ولا المهرول، مع أن ذلك من صفاته لكن ليس من أسمائه، لأنه لا يتضمن الوصف الذي وصف الله به الأسماء وهو كمال الحسن. هو أيضا طيب في صفاته، كل صفات الله طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فمثلا القدرة، السمع، البصر، التكلم، كل هذه صفات طيبة يتصف الله بها. المكر والخديعة والاستهزاء لا يوصف الله بها على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر ولا خادع ولا مستهزئ، لا يجوز أن يوصف الله بها إلا في الحال التي تكون فيها قوة، إلا في الحال التي تكون فيها هذه الأوصاف قوة. ومتى تكون هذه الأوصاف قوة؟ إذا كانت في مقابل من يفعل هذا الفعل. فمثلا نقول إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله، يجب أن تقيدها، مستهزئ بمن يستهزئ به وبرسله، خادع لمن يخدع رسله ويخدع الله أيضا. أواضح هذا أم لا؟ طيب، خائن، الخيانة هل يوصف الله بها؟ لا، لأنه نقص بكل حال، فلا يوصف الله بالخيانة. ويدل لهذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة. لكن في الخيانة قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل خانوا الله من قبل فخانهم، لأن الخيانة وصف ذم لا يوصف الله بها. طيب، في صفات، إذن صفاته كلها طيبة، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من كل وجه. كذلك أيضا في أفعاله، أفعاله كلها طيبة، لا يفعل إلا خيرا، لا يفعل إلا خيرا. وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خيره وشره، فأفعاله كلها خير فهي طيبة، أحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم فهي طيبة. انتهى الوقت الظهر. من فوائد حديث أبي هريرة أن الله طيب، أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب، ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأن ذلك كله متعلق الطيب. ومنها أن الله تعالى غني عن خلقه فلا يقبل إلا الطيب لقوله لا يقبل إلا طيبا، العمل الذي فيه الشرك يقبله الله؟ لا، لأنه ليس بطيب. التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، يقول لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، فيكون في ذلك في هذا الحديث دليل على تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، وهذا شيء ظاهر. منها هذا الحديث، ومنها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في المقبول. ومنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المردود.